لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن أحكام الرجعة. يلا مشي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: فصل في أحكام الرجعة بفتح الراء وحكي كسرها، وهي لغة المرة من الرجوع، وشرعا رد المرأة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص، وخرج بطلاق وطء الشبهة والظهار، فإن استباحة الوطء فيهما بعد زوال المانع لا تسمى رجعة. وإذا طلق شخص امرأته واحدة أو اثنتين فله بغير إذنها مراجعتها ما لم تنقض عدتها، وتحصل الرجعة من الناطق بألفاظ، منها راجعتك وما تصرف منها. والأصح أن قول المرتجع رددتك لنكاحي وأمسكتك عليه صريحان في الرجعة، وأن قوله تزوجتك أو نكحتك كنايتان. وشرط المرتجع إن لم يكن محرما أهلية النكاح بنفسه، وحينئذ فتصح رجعة السكران لا رجعة المرتد ولا رجعة الصبي والمجنون، لأن كل منهم ليس أهلا للنكاح بنفسه، بخلاف السفيه والعبد فرجعتهما صحيحة من غير إذن الولي والسيد، وإن توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي والسيد. فإن انقضت عدتها، أي الرجعية، حل له أي زوجها نكاحها بعقد جديد، وتكون معه بعد العقد على ما بقي من الطلاق، سواء اتصلت بزوج غيره أم لا. فإن طلقها زوجها ثلاثا إن كان حرا أو طلقتين إن كان عبدا قبل الدخول أو بعده، لم تحل له إلا بعد وجود خمسة شرائط: أحدها انقضاء عدتها منه أي المطلق، الثاني تزويجها بغيره تزويجا صحيحا، والثالث دخوله أي الغير بها وإصابتها بأن يولج حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة لا بدبرها، بشرط الانتشار في الذكر، وكون المولج مما يمكن جماعه لا طفلا. والرابع بينونتها منه أي الغير، والخامس انقضاء عدتها منه. أحكام الرجعة. الرجعة يا جماعة أي إرجاع الزوج زوجته التي طلقها إلى ذمته. عندنا الحقيقة عدة أحوال، منها المرأة التي طلقها زوجها طلاقا رجعيا وهي ما زالت في فترة العدة. يعني إيه الطلاق الرجعي يا جماعة؟ يعني الطلقة الأولى والطلقة الثانية. فقد طلقها طلقة أولى أو طلقها طلقة ثانية وهي ما زالت في فترة العدة، فإن راجعها صح ذلك، ولا يشترط أن توافق على ذلك. يبقى دي أول حاجة، المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا. أما التي طلقت طلاقا بائنا بينون صغر، زي طلقها بعد أن عقد عليها قبل الدخول، أو طلقها طلاق خلع، والخلع في مقابل مادي، أو طلقها طلاقا رجعيا ولم يراجعها حتى انقضت العدة، الثلاث أحوال دول لابد من عقد جديد. الحالة الأخيرة هي الطلاق البائن، بينونة كبرى، الطلقة الثالثة. والحالة دي يا جماعة بنقول عليها لا يجوز أن يراجعها إلا بعد أن تتزوج من غيره زواجا صحيحا، فإن طلقها الثاني جاز للأول أن يتقدم للزواج منها بعقد جديد. ده ملخص الكلام اللي هنقرأه بالتفصيل. قال الرجعة بفتح الراء، وهي لغة المرة من الرجوع، أي طلقها ورجعها إلى ذمته. وشرعا رد المرأة إلى النكاح، لأن الطلاق إنما هو قطع للنكاح، فإذا ردها عادت إليه وإلى نكاحها. يبقى رد المرأة إلى النكاح إلى عقد النكاح في عدة طلاق، في عدة طلاق، يبقى لا بد من طلاق، إن انقضاء النكاح يكون بطلاق. فإذا رجعها في عدة طلاق غير بائن، وإن البائن إما بينونة صغرى تحتاج لعقد جديد، وإما بينونة كبرى تحتاج إلى زواج ثم طلاق حتى يرجع على وجه مخصوص. وخرج بطلاق وطئ الشبهة، وخرج بطلاق وطئ الشبهة والظهار، فإن استباحة الوطئ فيهما بعد زوال المانع ولا تسمى رجع. وطئ الشبهة يا جماعة خلاص كده، هو وطأها بشبهة مع فساد العقد يبقى يحتاج إلى أن يعقد عليه. والظهار يمنع من وطئها حتى يقضي ما عليه من إيه يا جماعة، من كفارة. فإن أدى ذلك فلا يحتاج إلى مراجعة. يبقى وطئ الشبهة إنما يفرق بينهما ثم تعود إليه بعقد، دي لا تسمى رجع، لا محتاج عقد. وأما بالنسبة للظهار محتاج كفارة، أن يؤدي الكفارة التي عليه، ثم بعد ذلك تحل له ولا حرج من غير رجع، ولا يسمى الظهار طلاق. فإن استباحة الوطئ فيهما بعد زوال المانع لا تسمى يا جماعة، لا تسمى رجع. نعم، إن وطأها وطأ شبهة، يعني إيه وطأ شبهة؟ خدها كده وقال لها زوجيني نفسي، قالت زوجتك نفسي، قبلت الزواج، لا في ولي ولا في شهود ولا في حاجة خالص، واعتقد أن هذا الزواج صحيح، اسمه وطأ شبهة. فهذا يفرق بينهما. فإن أراد أن يتزوج منها هل له أو هل لها عدة؟ نقول لا، لأنه هو صاحب الإيه؟ صاحب الفعل. إنما إن أرادت أن تتزوج من غيري لا بد لها من عدة. وإذا طلق شخص امرأته طلقة واحدة أو طلقتين ما زالت تسمى رجعي مع الغيث ثلاثة، فله مراجعة، فله أن يراجعها بغير إذنها. ابن لا يشترط الإذن يا جماعة، هذا حقه، لا إذنها ولا إذن أبوها، بمجرد ما يقول أنا راجعتك عادت إلي، ما لم تنقض العدة، لأن العدة لو انقضت دخلنا في البينونة الإيه يا جماعة، بينونة الصغرى. وتحصل الرجعة من الناطق بألفاظ منها، راجعتك، قل لا راجعتك، وما تصرف منها، يعني أرجعتك إلى ذمتي، أنت قد رجعت إلى ذمتي، أي حاجة. والأصح أن قول المرتجع رددتك لنكاحي، أمسكتك عليه أي على النكاح صريحان في الرجعة، وأن قوله تزوجتك وأن قوله تزوجتك أو نكحتك كنايات، هذه من ألفاظ الكناية، يسأل عن نيته يقول أقصد مراجعة، صح، قال أقصد عقدا جديدا يبقى لا يصح هذا الكلام. طيب، وأن قوله خلاص كنايات، وشرط المرتجع. قبل ما نتكلم عن الشرط، اعتاد الناس أن يقولوا أنه من جامع امرأته كان ذلك إرجاع. نعم، يكون ذلك على قول الحنيفية وعلى القول عندنا، ولكن يعني لا بد من قولتي أرجعتك والإشهاد على ذلك. إذا الإشهاد قد يكون بالقول وقد يكون بالإيه يا جماعة؟ بالفعل. وشرط المرتجع إن لم يكن محرما، يعني محرم عليها، طلع أخوها في الرضاعة، أخوها في النسب، أيا كان، شرط إيه؟ أن يكون له أهلية النكاح بنفسه، أن يكون له أهلية للنكاح بنفسه. طيب، يعني إيه؟ يعني يكون بالغ عاقل مسلم، دي أهلية النكاح، يستطيع أن يعقد النكاح بنفسه، فتصح رجعة السكران، لأن السكران عندنا طلاقه يصح، والقول المعمول به في مصر في القوانين أن طلاقه لا يصح. إنما يا جماعة على القول عندنا طالما أن طلاقه يصح فرجوعه إيه؟ ها، يصح أيضا، ولا رجعة للمرتد لأنه خرج عن دائرة الإسلام. وقلنا قبل ذلك أنه لو ارتد رجل كان متزوجا من مسلمة ثم ارتد، ما حكم الزواج؟ اختلف أهل العلم على أقوال متعددة، ولكن القول على المذهب وعلى قول الجمهور أولا يفرق بينهما، وعقد النكاح يسقط بانقضاء العدة، يفرق بينهما، أدي واحدة. طب هل عقد النكاح يسقط مباشرة؟ نقول لا، هذا قول ابن حزم، يسقط مباشرة، ولكن قول الجمهور أنه لا يسقط إلا بعد انقضاء يا جماعة العدة. طيب، إذا سقط بعد انقضاء العدة جاز لها أن تتزوج من غيره، ما فيش مشاكل، ولكن ذهب بعض أهل العلم كابن تيمية وغيره إلى أن العقد بعد انقضاء العدة لها أن تطالب بفسخه، ولها أن تصبر، فإن جاءها بعد سنة مسلما وأراد أن يعود إليها بالعقد الأول، فإن صبرت عادت إليه بالعقد الأول. وهذا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرجع ابنته إلى زوجها بعد سنتين. إنما لها، القول الثالث قال لها أن تطالب بالفسخ بعد انقضاء العدة، فإن صبرت رجاء أن يدخل إلى الإسلام أو أن يعود إلى الإسلام لا حرج، لا حرج حتى وإن طالت المدة، ولكن لا يمسها ولا يراها لأنها تحرم عليه بردته. فقال لا رجعة للمرتد طالما هو مرتد، فإن عاد من ردته وعاد إلى الإسلام خلاص ما فيش مشاكل، ولا رجعة للصبي والمجنون. لماذا؟ لأنه ليس له أهلية، عشان كده طلقهم الاثنين لا يقع، لأن كل منهما ليس أهلا للنكاح به يا جماعة. طب من اللي يجوزه؟ أبوه بيجوزه، بخلاف السفيه، السفيه يمنع من ماله فقط، يبقى السفيه يمنع من أن يتصرف في ماله فقط، والعبد فكلاهما له أهلية النكاح وطلاقه يقع، إذن رجعته أيضا تصح، والسفيه والعبد فرجعتهما صحيحة من غير إذن الولي بالنسبة للسفيه، يبقى الولي هو الذي يتصرف في مال، والسيد لأن العبد يتبع لسيده. وإن توقف ابتداء نكاحهما على إذن السيد والولي ولكن الطلاق يقع، وبالتالي الرجعة بالنسبة لهم ترجع يعني صحيحة من غير الرجوع إلى الولي والسيد. فإذا انقضت العدة، يعني سبها ما ركحهاش لغاية ما العدة بتاعتها انتهت، حل له أي لزوجها أن يعقد عليها بعقد جديد. يبقى لا تعود إليه إلا بعقد جديد، يبقى له أن ينكحها بعقد جديد وتكون معه بعد العقد على ما بقى من الطلاق، سواء اتصلت بزوج غيره أم لا. دي نقطة مهمة أو يجب، هذه فتوى عمر وأخذ بها الشافعي، أن الرجل إن طلق امرأته طلق أو طلقها طلقتين ثم تركها حتى انقضت عدتها وتزوجت من غيره، ثم طلقها الثاني وانقضت عدته وأراد الأول أن يراجعها، فله أن يراجعها بعقد جديد على ما بقى من الطلقات. هو كان مخلص اثنين، يبقى فضله فضله. نعم، ده محل خلاف برضه. بعض أهل العلم قال يعود بطلقات ثلاثة، ولكن المعمول عند الجمهور أخذا بفتوى عمر إن تعود إليه بما بقى من عدد الطلقات. فإن طلقها ثلاثة، إن كان حرا، أو طلقتين إن كان عبدا، ما احنا قلنا العبد نصف الحر، قبل الدخول أو بعده، أو بعد الدخول، لا تحل له إلا بعد وجود خمسة شروط. قبل ما ادخل في دي، اتصل عليها النهاردة واحد في مسائل طلاق. ايه الطلاق بتاعك؟ قال ان انا عقدت على واحدة وحدث بيني وبينها مشاكل، قلت لها انت طالق. طيب عملت ايه يا ابني؟ قال ذهبت الى دار الافتاء وقلت لهم هذا، فقالوا لابد ان ترجع اليك بعقد جديد. جميل، لغايه كده جميل. ثم اخذوا بقول ابي حنيفه وجعل واحد منهم نفسه وليا لها، ثم بعد ذلك انكحه اياها بعقد جديد، فعادت اليه به يا جماعه بطلقه. احنا بنقول خلاص ان ده على مذهب ابي حنيفه، واني الولايه ما هي الا وكاله، أو الولي يكون العلاقة بين المرأة ووليها علاقة وكالة، فجاز أن توكل الأبعد في حضور الأقرب، وللأقرب أن يشتكي إن وجد في ذلك أو أنه ليس بكفء لها، له أن يتظلم. أيا كان عادت إليه ماشي، وهذا قول من قول أهل العلم. ثم بعد ذلك وقع عليها بغير إذن أبيها، لسه ما دخلش بيها دخولا بين الناس، ولكنه دخل بها بينه وبينه، وهذا خطأ. ثم طلقها الثانية، وأصبح الطلقة الثانية دي طلقة لامرأة قد دخل بها، ثم طلقها الثالث. هو أخطأ لأنه ما كان له أن يأتيها قبل إذن وليها ومعرفة الناس بالبناء، فقد أضر بها. ثم ها هو يطلقها للمرة الثالثة، فيكون طلاقا بائنا. مثل هذا الطلاق يا جماعة تقابلنا مشكلة. البت طبعا عاملة الكلام ده من غير علم أهلها، وأخينا طلع ندل وطلقها ثلاث طلقات. طب لما يروحوا للمأذون هيسأله انت دخلت بيها ولا ما دخلتش، لانه اذا لم يدخل بها فلها الايه؟ فلها نصف الصداق، وإذا دخل بها فلها الصداق كله، مش كده يا جماعة؟ فماذا يفعل في هذا؟ قال: إن قلت أنني قد دخلت بها حدث بينها وبين أهلها مشكلة كبيرة، وإن قلت أنني لم أدخل بها فقد فض غشاءها وظلمها حقها فلها كل الصداق، وخان أهلها فما العمل؟ هذه المشكلة يا جماعة اللي احنا بنقول يا جماعة بعد العقد نديهم حرية شوية، ولكن لا نترك الحبل على غاربه، يفعل ما شاء، يدخل في أي وقت كان، لا لا بد أن يبقى الأمر تحت الرقابة إلى أن تصل إلى بيتها إن شاء الله تعالى. فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمسة شرائط: انقضاء العدة، العدة بتاعته، انقضاء عدتها منه، يعني بعد ما يطلقها تصبر إلى انتهاء العدة. أمر الثاني: أن تتزوج بغيره زواجا صحيح، هذه اثنين. الثالث، الشرط الثالث، أن يدخل هذا الغير بها دخولا صحيحا، وأن يصيبها، أن يطأها. ودائما الجماعة الفقهاء يعني عندهم دقة، حتى لو كان اللفظ سافر أوي، فقال إنه يدخل بها دخولا صحيحا ويصيبها، أي يولد حشفته أو قدرها من مقطوعه بقبل المرأة لا بدبرها، بشرط الانتشار من الذكر. يعني قال دخول صحيح خلاص ماشي، قال لك لا، ما في ناس ما تفهمش الكلام ده، إنه يطأها، والوطأ يكون في الفرج مش في الدبر، في الفرج، الوطء في الدبر محرم، ويكون ايه؟ قال لي مع انتشار الذكر، يعني انتصابه، ان الذكر ينتصب، وكون المولد الراجل ده اللي حدث منه الإيلاد ممن يمكن جماعه، ما يكونش هرم عجوز ما يقدرش، والعيل صغير لسه ملوش القدرة على ذلك. الشرط الرابع: أن تطلق من هذا الثاني، يبقى بينونتها منه أي من الغير، يعني طلاقها، مش طلاقها بس، طلاقها، وأن يكون هذا الطلاق إما أن يكون طلاق بائن بينونة كبرى ثلاث مرات، أو بائن بينونة صغرى، والبينونة الصغرى زي ما قلنا لها أشكال كثيرة، منها يطلقها طلقة رجعية ويصبر عليها من غير مراجعة حتى تنقضي مدة الايه، مدة العدة. أخيرا: انقضاء العدة من الثاني، فتصير أهلا للزواج من الأول، وفي الحالة دي يا جماعة قلنا تعود إليه من جديد بطلقات ثلاثة، طالما قد انتهى من طلقاته الثلاثة. يبقى لو خلص الثلاثة ترجع له بثلاثة جداد، لسه فاضل واحدة أو اثنين ترجع له بما بقى من عدد الإيه يا جماعة، من عدد الطلقات. طيب كفاية كده النهاردة، تفضل. فاسد، لأن ده مبني على التلفيق، واخد من كل إيه، فيلم أغنية، ما ينفعش. إذا قال بقول أبي حنيفة يبقى خلاص، مش هنقول له ما، مش هنقول له غلط، بس يشترط أن تكون كبيرة، فإن تزوجها بغير إذن الولي يبقى لابد من الإشهار. مالك لما قال إن الإشهاد يا جماعة على الزواج ممكن يتأخر إلى قبل الدخول، يعني قال ممكن نعقد دلوقتي من غير إشهاد، ويؤجل الإشهاد إلى قبل الدخول، ده كلام هل مس عورة الصبي ينقض الوضوء؟ على المذهب عندنا نعم. هل المرأة تقيم الصلاة وهي تصلي منفردة؟ يسن لها ذلك. امرأة ترضع في فترة الرضاع لا تحيض، ولكن من فترة إلى فترة ينزل عليها نقط دم فقط، فهل تمتنع من الصلاة؟ الدم هذا إن كان بلون الحيض فهو حيض، وإن لم يكن فلا يلتفت إليه. هل الذين يموتون في الثور يغسلون أم هم شهداء؟ يغسلون. شهيد شهد المعركة. زوج قال لزوجته أنت طالق عدة مرات في نفس الوقت، فكم طلقة؟ الأولى تقسم والباقي يحتاج إلى نية. لو لا أنت طالق طالق طالق نقول له تقع الأولى لأنها صريحة، وأما الثانية والثالثة فتحتاج إلى نية فيرجع إلى نيته. فإن قال أنا قصدت الثانية والثالثة وقعوا ثلاثة، وإن قال أنا أردت أن أؤكد الطلقة الأولى تحسب واحد. هل إذا نسي الإمام الفاتحة عليه ركوع أو سجود للسهو؟ إذا نسي الإمام الفاتحة لا تحسب هذه الركعة التي أداها، خلاص فيأتي بواحدة زائدة ثم يسجد للسهو. صلى الإمام صلاة رباعية، وإذا قام للخامسة وتذكر هل يجلس أم يكمل؟ يجلس، وإن استمر بعد التذكر صلاته تبطل. قام معه المأموم، هل يعلم؟ وهو يعلم أنها الخامسة ولكن تبع الإمام. طالما يجهل الحكم صلاته صحيح، أما لو علم أن الخامسة لا تجوز، لا يجوز الزيادة في الصلاة، يبقى ولا يجب عليه الاتباع في الزائدة ثم فعل صلاته تبطل. لو جاء متأخرا في الثانية وقام للخامسة مع الإمام ليتم الرابعة، الأولى أن لا يفعل لأن الزائدة باطلة. هل يجوز ذهاب المرأة إلى الكوافير عند زواجها مع العلم بأن العاملات جميعا من النساء؟ إن كنا من النساء لا نستطيع الجزم بالتحريم. الحرمة إذا كان هناك رجل، أو لا يؤمن أن يدخل عليهن الرجال. أمر الثالث ألا تفعل بها بعض المحرمات، إن كان الأمر كذلك لا حرج. الإشهاد في الرجع هل يكون بقبول بقول راجعتك لنفسي أم الشهود؟ الشهود، الإشهاد يعني الشهود، ويسن ذلك. ما هو حد المرأة، حد عورة المرأة مع عمتها، مع عمها وخالها؟ دول من المحرمات، والمرأة بالنسبة للمحرمات بعض أهل العلم كالشافعية قالوا من السرة إلى الركن، ولكن لا يعني أنها تعد كده، ولكن رضعت الواد ماشي، ولكن يعني يستحب لها الاحتشام. وعند الحنابلة أن المرأة بالنسبة لمحارمها يروا منها أو يرونها في ثياب المهنة، ثياب المهنة اللي هو إيه؟ يعني ممكن شعرها بين، ما فيش مشاكل، رقبتها بين ايديها، بتمسح وبتكنس البيت ايديها ورجليها، حته من رجليها باينه ما فيش مشاكل، وليس اكثر من ذلك. وان قلنا ان حد العوره مش معنى ذلك انها يعني تتبجح وتقعد كده في البيت، ولكن المعنى ان لو ظهر منها جزء من هذا فلا يكون محرما. اذا طلق الرجل زوجته وذهبت الى بيت ابيها ولا يستطيع رؤيتها، فليراجعها بقوله ذلك أمام الناس أم لا بد أن يقول لها في حضورها؟ يقول لها في التلفزيون، في التليفون، يبعث لها رسالة يقول للناس أنا رجعتها، يبلغها بقى عن طريق أي وسيلة من الوسائل. مش عارف خالص يروح يعمل محضر في الاسم أنه رجعها. رجل رفع دفع زكاة ماله في تكييفات المسجد، ماذا يفعل؟ يفعل يخرج هذه الزكاة مرة ثانية. تكييفات المسجد هذه ليست مجال لإخراج الزكاة، والله أعلم. إذا قام الرجل بما يسمى المحلل فالعقد الذي عقده صحيح؟ لو أنا لو عندي واحد طلق مرته ثلاث تطليقات، وبعد ما طلقها الثلاث تطليقات جابوا واحد عشان يحلل، ولكن عند العقد مضى على عقد صحيح، العقد بتاعه اللي كتبه صحيح، ادي واحده. النقطه الثانيه يا جماعه ان بعد العقد صحيح بنى بها بناء صحيحا، دخل بها دخولا صحيحا، فهذا العقد عند الشافعية صحيح، لأن العبرة عندنا بالألفاظ، العقود مبنية على الألفاظ يا جماعة. طالما اللفظ أنه تزوج وقد اجتمعت الشروط والأركان بشكل يدل على صحة هذا العقد فالعقد صحيح، وإن نوى أن يطلقها بعد فترة فهذا الطلاق صحيح، ولكنه يأثم لأنه أبطن خلاف ما تلفظ به. الشرط الخامس انقضاء العدة، الرابع البينونة، فما الفرق؟ انقضاء العدة إن فترة العدة تنتهي، البينونة معناه إن الطلاق اللي طلقها الثاني طلاق صحيح، وقد هذا الطلاق لا بد أن يكون بينه، لأنه يحرم على المرء أن يتقدم لخطبة امرأة في فترة العدة من طلاق رجعي. دخلت في صلاة الجنازة وفاتني بعض التكفير فكيف أفعل؟ بعد أن يسلم الإمام لا أسلم معه وأكمل بقية التكبيرات. يعني دخلت في التكبيرة الثالثة، هو قرأ الفتحة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو للميت، أنا داخل بالنسبة لي الأولى فأقرأ الفتحة، هو قال الرابعة أنا حصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها الثانية بالنسبة لي، سلم أو ما أجيب الثالثة وأجيب الرابعة. بعد الأربعين نزلت نقطة دم ثم إفرازات، هل نفاس أم لا؟ يا بنت النفاس، دم النفاس أقصى ستين يوم، فأنت في نفاس إلى أن تنتهي هذه الأشياء. كنت على سفر ولا أعلم معاد رجوعي، فصليت الظهر والعصر جمع تقديم، ثم رجعت السويس في أذان العصر، ماذا أفعل؟ لا شيء، فقد أديت صلاة العصر. هل يجوز إخراج الزكاة المستشفى السرطان؟ جزء منه ماشي، حلقت للمولود ولا أستطيع أن أؤذن، قدروا. ماذا أفتيتم في الإيه؟ قصة التي حكيتم قصتي، فكرون أنا قلت قصص كتير. لا بد أن يقول للقائل للبتاعبة للمأزون أنه بنى به، لأن دي حقوق بس بينه وبينها كده، بينه وبينه، لأنه أضر بها. دي لو جاء واحد تاني يتجوزها وجدها كده، وجدها مش بنت، إيه اللي هيحصل؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.